السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذا الصباح وكل صباح علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة، وأن يصلح بالنا، وأن يصرف عنا وعنكم كل ما لا يرضيه. هذا اللقاء هو متمم لما توقفنا عند حول آيات النور من سورة النور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا وطريقنا بكتاب ربنا وبهذه الآيات. قلنا توقفنا عند كلام الله سبحانه وتعالى وعطائه للرجال الذين لا تلهيهم تجارة، الذين لا ينشغلون بالدنيا عن ما ينفعهم في قبورهم، فقال الله سبحانه وتعالى ممتنا عليهم أن هذا الأمر فعلوه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، أي أن الله سبحانه وتعالى يجازي هؤلاء على أحسن الأعمال التي عملوها ويتجاوز عن سيئاتهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثلين، هذين المثلين يتكلم الله سبحانه وتعالى فيهم عن أثر أعمال الكافر، أثرها هتكون إيه يوم القيامة. والمثل الثاني العلماء مختلفين، هل المثلين دول لنفس الأشخاص لكن ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم بطريقتين، ولا المثلين دول لناس مختلفة؟ واضح؟ يعني يا ترى الوصفين دول لصنف واحد، ولا المثلين دول لأصناف مختلفة؟ البعض قال لا، المثلين دول موجودين وموصوفين بيهم ناس واحدة. ربنا بيوصف الكفار، بيصف أعمالهم وبيصف كفرهم، بيصف الأعمال بتاعتهم مآلها إيه، أخرتها إيه، وبيصف قد إيه الكفر بتاعهم والظلام بتاعهم اللي موجود جوه في قلوبهم. ولا دول وصفين لاتنين؟ ولما العلماء قالوا هم اتنين اختلفوا. البعض قال الوصف الأولاني للمتبوعين والوصف الثاني للتابعين. الوصف الأولاني البعض قال لعامل بلا علم، واحد بيشتغل بدون ما يتعلم، والوصف الثاني لا، ده عنده علم لكن لا ينفعه. واخدين بالكم؟ وناس قالوا ان الوصف الأولاني لأعمال ظنوها تنفع، ناس عملوا أعمال ظنوها هتنفعهم، والوصف الثاني لناس بتقلد بدون أي بصيرة. أيا كان وصفهم، تعالوا نشوف ما معنى المثال وإحنا نستفيد منه إيه، واللي إحنا يهمنا من الأمثلة ديت. فيقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر في آيات النور، ذكر نور المؤمن ونور القرآن وأثر هذا النور، وأين يوجد هذا النور، وأين يشتعل، وكيف يتفاعل، وفي أي مكان يزداد التفاعل والإيقاد. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في قوله الله نور السماوات والأرض، وتكلمنا في الآيات دي. ثم لما ذكر هذا النور ذكر ضده، لأن الأمور يا جماعة بتبان بضدها. يعني لو كل الألوان اللون الأسود ما كناش عرفنا قيمة اللون الأبيض، لو الدنيا كلها ليل ما كناش عرفنا قيمة النهار. فلازم الضد عشان تتبين الأمور. فالنور هيكون قيمته عالية قوي وليه أثر لما يكون في ظلام، لما يكون في ظلام. فلو عاوزة تعرفي قيمة النور اللي في قلبك شوفي الظلام اللي حواليك. عاوزة تعرفي قيمة النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيها عليك، شوفي الحرمان اللي فقده غيرك، الحرمان اللي ناس كتير ممكن ما تكونش انت حاسة أبدا الخير اللي انت فيه. الأخ الفلسطيني اللي بيقول الحمد لله اليوم انا اتحممت وشربت مية حلوة واكلت خبز، ادي تلاتة، هم اغتسلت شربت مية حلوة أكلت خبز قدرت بعد عناء أني أشحن جوالي. فبيعلق على الأربع نعم المهولة دي، بيقول غرقان في النعم، بيقول أنا غرقان في النعم. إيه فين النعم دي يا جماعة؟ أربعة، عدوهم كده: اتحممت، شربت مية حلوة، وأكلت خبز، وعرفت بعد عناء إن أنا أشحن جوالي. فهو بيقول على الأربعة دول ده أنا غرقان في النعم والله. عشان كده حضرتك لازم تبقى جاهز لإجابة القبر للسؤال عن نعيم. انت فاكر عن نعيم بتاع ايه؟ السبيكة الذهب، وان ابنك مش عارف في كلية ايه، وان بنتك فين، وانك اتجوزتي، ولا لا لا لا لا، ده انت طيبة قوي. ده دي اسئلة اخر المنهج، دي اسئلة اخر المنهج. لا ده في صفحات في الاول، صفحات انت مش شايفها. هتسأل يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان هيسأل حتى عن الماء البارد. صاحي الدنيا حر، ما لقيت مية ساعة، هتتسأل، هتتسأل المية ديت انت كنت حاسس بقيمتها وحاسس بال هي جالك منين وغيرك اتحرم منها. عرفتوا ان احيانا الدنيا بتنغص عليك عشان تعرف قيمة العافية. مهما انت هدنك تقول طب انا مش عاوز ابتلى وهشكر، لا ما انت مش هتعرف قيمتها، مش هتعرف قيمتها. انت مش ياما عاتبت والدتك ووالدك عشان ما عملوش الاكل اللي انت بتحبه، وياما اتخانقت مع والدتك عشان مش اشترت ليك اللبس اللي انت عاوزاه، وياما عملت صداع عشان والدتك ما جابتلكش الحذاء اللي انت كنت عاوزه، ومش ياما اتخانقت على المصروف، وياما اتخانقتي وخنقتي البيت كله عشان زوجك ما عملش حاجة انت كنت عاوزاها من باب التوسع، وياما وياما وياما وياما وياما. وهي انت اللي كنت بتقولي انا شاكرة، مش لما زوجك قالك بلاش مصيف في السنة دي الدنيا هاجت وماجت، ولما قالت لك بلاش كل شوية تطلع مع اصحابك وتقعد على قهوة ولا تدخل كافيه ولا تدخل مطعم والكلام ده كله وعاوزين نوفر شوية، عملت مشكلة مش الحاجات دي كلها. فلازم ينغص عليك عشان تعرف قيمة الايه الحاجة. قاعد بتاكل وتشرب والدنيا جميلة قوي، تيجي لك حباية في لسانك تفصلك من الطعام كله شوية، تفقد التذوق شوية. يمكن اتكلمت في الموضوع ده في لما اظن كان في محاضرة اسمها يوم غير عادي حاجة زي كده على ما اذكر، انك انت بتبقى فاكر ان النهاردة اليوم اللي عدى ده كان يوم عادي. لا والله ما يوم عادي، والله ما يوم عادي. حضرتك النهاردة هقول لك على حاجة، انت نمت الساعة كام؟ مش نمت الساعة 11 و12؟ عم جيت تنام اول حاجة لقيت مكان تنام فيه؟ الحمد لله لقيت مكان تنام فيه. طيب في 2 مليون نسمة واكتر انت بتشوفهم بس مباشر يوميا، بس مباشر يوميا بيدوروا على مكان طول الليل ينفعوا يبقى واقفين فيه مش نايمين فيه، وانت شايفهم وبتبص كده تقول الله المستعان ربنا ينتقم من الظلمة، وتروح نايم صح. فلك ان تتخيل انك انت نمت عادي جدا. الحاجة التانية، نمت ولادك كانوا في حضنك وجنبك والدنيا رايقة معاك صح كده. حضرتك لما نمت وولادك في حضنك انت تعرف ان في واحد تاني نايم او عاوز ينام بس اللي تعبه ان هو مش لاقي عياله فبيدور عليهم، ومفيش نت ولا اتصالات عشان يعرف هما فين. طب تعرف ان في واحد في نفس الوقت اللي انت كنت بتشخر فيه ونايم ومتضايق ان التكييف ما كانش شغال، ان في ناس في نفس الوقت ده بتدور على اولادها تحت الانقاض بس مستنيين الصبح يطلع عشان كل عم يجي يقرب، في ناس بتضربه بالنار. طيب انت اولادك كلهم معاك وانت مطمن معاهم، والوحيد اللي مسافر انت عارفه هو فين ومبسوط، وبعت لك رسالة بيقول لك ده الغرفة اللي انا نايم فيها يا ابي ويا امي والحمد لله الامور تمام صح. طب تعرف ان في ناس في نفس الوقت ده ولادهم موزعينهم، فيخلي ولد من ولاده ينام عند جيرانه او عند قريبه في حي تاني عشان لو هو اتقصف يبقى في حد من العيلة يعيش، ولو عيلته هناك اتقصفت في واحد من العيلة هم بيعملوا بدل. طب انت عارف ان الكلام ده دي نعم انت شايفها، بتنام عادي جدا اهو، تخش الحمام تلاقي مية، انت تعرف ان في ناس في عز ما انت بتبقى في رمضان وقاعد عمال تصلي وتعيط وتروح المسجد ده وتروح المسجد ده وتقول الله ده كان يوم جميل وافطار وسحور ومش عارف ايه ومش عاجبك السندوتش ده وتغير وتجيب سندوتش تاني وبتاع، ان في ناس دنتها 21 يوم تحت الانفاق متحصرين من اليهود في رمضان ومش معاهم الا بضع تمرات، تمره للفطار وتمره للسحور وفقط. كل دي نعم انت غرقان فيها بس ما بتشوفهاش، فالحل احيانا يحصل فيها بعض التضييق. حتى بصوا يا جماعه، احنا بطبيعتنا العين بتاعه الاخره، النافذه اللي بنبص منها على الاخره او النافذه اللي هنبص منها على العبوديه لا تظهر الا عند الضغط، ما بتتشافش كويس الا لما تضغط. لما بتضغط الشباك ده بيفتح في قلبك، فلما بيحصل لك ضيق في المال، ضيق في الارزاق الماديه، تعب مش عارف ايه، تلاقي الشباك بتاع الاخره ده بيفتح، بيزيد اكتر بيزيد اكتر بيزيد اكتر، مهما كنت مقنع نفسك ان هو مفتوح دلوقتي، لا مش مفتوح. واخدين بالكم؟ مش مفتوح. فسبحان الله كتير مننا كمان هو بيدعي دلوقتي ان هو عارف قيمة النعمة. لا يا جماعة، في فرق بانك تعرف قيمتها وفي فرق انك تقدرها، في فرق انك تعرف قيمتها وفي فرق انك تعرف ان دي نعمة. هو النهاردة انت عرفت تقريبا ان دي نعمة، انك تدخل الحمام كده وقدامك فاتح الحنفية وسرحان شوية كده وتلاقي نفسك كمية المية اللي توضيت بيها حوالي جردل المية، الجردل ده انت عارف ان دي نعمة بس مش مقدرها. يعني ممكن في الظروف اللي احنا فيها دي ممكن احتمال ان احنا بدأنا نشوف ان دي نعمة، لكن قدرناها لا، دي موضوع تاني. طب شكرناها بقى، ده موضوع تالت. واخدين بالكم؟ ده الواي فاي اما بيفصل عندكم ساعة ولا الكهرباء ايه ما كانت بتقطع، كنت قاعد ما تروح يا ولا مش قادر تعيش. تخيل يا شيخ عندنا الكهرباء بتقطع ساعة ونص، شوف المجرمين قاطعين الكهرباء ساعة ونص، ولا عارف اذاكر والبتاع والديب فليزر فصل وخزين المانجا ساح والفراخ ضربت، حسبي الله ونعم الوكيل. ده انت يا نجم ساعة ونص بتعلق على الديب فليزر، ده انت راجل حلو قوي، راجل طيب، راجل مؤدب. عشان كده مهم ان احنا نكون مدركين الضد، والقرآن بيربينا على المعاني دي كتير كتير جدا. لما الواحد بيفقد المعاني دي وما ياخدش باله من الضد، لا ياخد باله كويس قوي ان هذه النعم اتحرم منها ناس كتير وانت ربنا اختارك واعطاك. بس سبحان الله كل عطية هتتحاسب عليها، اداك بقى اولاد، اداك مال، اداك مش عارف ايه، واداك الكلام ده كله، لا الكلام ده كله هنتسئل عليه يا جماعة، هنتسئل عليه. لما كان في حد اظن عبد الله بن عمرو، ان شاء الله يكون هو عبد الله بن عمرو بن العاص، واحد بيقول له ألسنا من فقراء المهاجرين، او من فقراء يعني الصحابة يعني، قال له لك عبد، قال لك قصدي امرأة في الاول، قال له انت عندك امرأة تأوي اليها يعني عندك زوجة كده، قال له اه، قال له لك مسكن تأوي اليه او تسكنه، قال له اه، قال له انت من الاغنياء، ايه يا عم اللي انت فيه ده يا عم انت غني وبتهزر، قال له ان لي خادمة، ده انا عندي خادم كمان، قال له انت من الملوك، ده انت من الملوك، ده انت راجل، ده انت بتهزر قوي، امال هيقول علينا احنا ايه، امال هيقول علينا احنا ايه. احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاه وغير مكتوب في صحائفنا جاء العبد الكنود، جاءت الأمة الكنودة، الزوج الكنود، الزوجة الكنودة، الكنود الذي يعدد المصايب ولا يرى النعم. يا شيخ ما عندناش كذا وما عندناش كذا وما عندناش كذا ودايما شايفني في كذا. عشان كده من رحمة الله بنا، والكلام ده ملحوظ جدا جدا اللي حصل في غزة. عارفين احد المكاسب اللي كتير مننا ممكن ما ينتبهش ليها؟ والله العظيم الشكاوى التافهه والمشاكل الاسريه التي يكون انضحلت. يعني الواحد ممكن يجيله رسائل مثلا كان موضوع المشاكل بتاعت الأسرة دي ممكن في اليوم فعلا أكتر من 30-40 مشكلة، وبسبب ضيق الوقت في مشاكل تبص فيها مش لاقي وقت أرد. بفضل الله المشاكل دي ممكن في اليوم يجيلك واحدة أو اتنين. ليه؟ الناس فات حدش على الفاضي، عايز كل شوية يا شيخ مش بيحبني، مش بيقول لي كلام حلو، يا شيخ انا حاسه ان انا نقص، انا عندي نقص، في واحد عنده فيتامينات، نقص فيتامينات، هي عندها نقص فيتامين ايه، حب، هدوء، طبطبه، مش بيطبطب عليا. يعني انت مشغوله بالطبطبه وعاوزه تشغلي الشيخ ان الموضوع ده اوديه فين والكلام ده. الناس سبحان الله هي دي كانت اهتمامات ناس كتير، ومش بيحن عليا ومش عارفه ايه، وانا شايله الشغل ومش عارف ايه، يا شيخ انا حاسه ان هو متغير وحاسه ان هو هيتجوز عليا. خلاص الدنيا بقت حتة تانية خالص، بقت كل واحدة مدركة كويس قوي انك مشاكل ان البيت يدك على الناس باللي فيه، وزوجك يبقى تحت وعيالك، ولا ان يتجوز عليك 20، فهتلاقي الدنيا بتروح معدولة مرة واحدة كده، كل حاجة تلاقيها الدنيا تروح واضحة تماما. ليه؟ لان خلاص الامور بتتضح. فسبحان الله اللي كانت كل شغلها وكل أزمتها إن بنتي في الإنجليزي ما قفلتش، البنت في مش عارف إيه مدرس الرياضة اللي حصل له ومش عارف إيه والكلام ده كله اللي حصل، خلاص يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، كله راجع لليه، كله بيفوق. فمشاهدة الضد دي مهمة قوي، عاوزة تعرفي قيمة النور اللي جواكي، تعالي شوف الظلمات بقى، تعال نشوف الظلام، عشان اوعي تكوني فاكرة انك تقومي دلوقتي وتحضري لقاء وتسمعي عن ربنا وانك تسمع عن ربنا ان ده عادي. والله ده ما عادي، والله النور ده ما عادي. تعال اوديك المشهد التاني، اوديك المشهد التاني. ايه هو المشهد التاني؟ والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يا المثل ده بيقول ايه؟ بيقول لك باختصار، خلينا اشرح مثل ببساطة وبعدين ده مثل في النهار وفي مثل هيجينا في الليل، ودي من جمال الليل القرآن، دايما يجيب لك مثلا مائي ومثل ناري، مثل بالليل ومثل بالنهار، يجيب لك المشهد ده عشان انت تتخيل الموضوع ماشي ازاي. المثل ده ببساطته بيقول لنا ايه المثل ده؟ بيقول لك ان في واحد ماشي في النهار في الصحراء، خلاص يبقى ماشي في الصحراء ده، الارض المستوية المنبسطة بعيد عنه اسمها ايه؟ قاع. القاع ده الله سبحانه وتعالى قال كسراب بقيعة، القيعة دي جمع قاع، فأماكن مستوية بعيدة عنك جدا، فيحصل ايه؟ أشبه ببخار كده، البخار ده مع ضوء الشمس بيوهمك ان ده في مية بعيدة كده، ودي ظاهرة مشهورة جدا في الصحراء، اللي بيبقى ماشي في الصحراء كده بيشوفها. فإذا رأى ضوء يشبه الماء يبدو لي في الأفق البعيد، هو ماشي في الصحراء فيلاقي كده من بعيد سراب كده أشبه بمية، فيقولك الحمد لله في مية هناك اهي، يلا بسم الله. فلما شاف المية من بعيد فرح بيها، فأسرع الطلب، فمد بقى، فعلى ما يمد يمد يمد يمد يمد يمد يمد. ايه اللي بيحصل بقى؟ اول حاجة ربنا بيقولك ان المثل ده واحد شايف سراب بقيعة بمكان في ارض مستوية، والراجل ده عطشان موت، مش مجرد ان هو بيشوف فرايح ياخد سيلفي ويتصور هناك، لا ده عطشان موت، هيموت، وكمان هو في صحراء لان الظاهره دي بتبقى في الصحراء، فهو محتاج الميه جدا جدا، وفي صحراء وظاهرا شاف حاجه فادته الاغراء ده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك حتى اذا جاءه اول ما يوصل لم يجده، هو راح فين؟ مفيش. يا شعور وحش قوي، شعور وحش قوي، شعور ارهاق، شعور قهر، شعور صعب، صعب جدا انك تكون مأمل على حاجة وحياتك كلها فيها، استشعر ان في حد يقول لك انت هتسافر وعشان تسافر وتاخد الوظيفة دي ادانك 7 سنين تدرس وتاخد الشهادة دي، فحضرتك بقى رايح جاي وتدرس وتتغرب وبتاع، وبعد ما خدت الشهادة دي كلها وجيت لقيت ان الجامعة غيرت او الدولة غيرت او ايا كان يعني، او انت كنت فاهم غلط بعد ما كنت مأمل كل حاجة، وكل شوية بقى تقول لعيالك وهنبني بقى وهنعيش عيشة فل وهنروح كلنا نسافر برا وهنعمل وهنجيب ريالات ودولارات وبتاع وهنعمل كل حاجة، راحت. الخوف ان كل حاجة تروح في اخرتك، الخوف انك تكون مأمل على حاجة وتلاقيها ولا حاجة، الخوف انك تكون ان الانسان ده قاعد يرتب كل حاجة ويقول لك ان انا مرتب على المعنى ده وانا لا لا، وتلاقي كل حاجة راحت. فالمثل الاولاني والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ده مثل مضروب لاعمال طائفة من الكفار. طبعا ابن القيم ليه كلام عليه، ذهب ذهب ذهب ان شاء الله اقرأه اليوم ان شاء الله. فبيقول المثل ده مضروب لاعمال طائفة من الكفار، عمل هؤلاء الكفار واللي شبههم بقى واللي بيقلدوهم هم فاكرين انه نافع ليهم. كان عندهم اعمال صالحة زي الصدقة، صلة الارحام، حسن الجوار. عشان كده بعض الناس يقول لك فلان ده هيخش النار ازاي، ده كان عمل حاجة تفيد الامة. اولا كلمة تفيد الامة ديت هنعديها، لان هو ما عملهاش عشان تفيد الامة، لكن عملها عشان حاجة تانية. لكن خلينا نقول ان هو عملها عشان تفيد البشرية يعني. طيب هو عم حد بيعمل حاجة تفيد المجتمع أو تفيد الناس، المفترض ياخد حسابه من مين؟ منك ولا من حد تاني؟ يعني واحد عمل حاجة للبشرية، المفترض ياخد حسابه من مين؟ من البشرية، صح كده؟ يعني اللي عمل حاجة تفيد البشرية ياخد حسابه من البشرية، صح؟ وما بأنه نفع البشرية وكان همه أهم حاجة الأرض، فالذي خلق الناس وخلقه وخلق البشرية اداله عطاءات في الأرض. لكن تيجي تقول له طب وانا عاوز ياخد عطاءات هناك، عما يكون البشرية يملكه هناك ويملكه الجنة، وان هو يكون عمل الكلام ده للجنة ياخد، فاللي اشتغل للجنة ياخد للجنة، واللي اشتغل للدنيا ياخد في الدنيا. هو يا جماعة مش ده المنطق والعدل؟ أليس هذا عدل ومنطق؟ واخدين بالكم؟ وما تبقاش ملك احسن من اكتر من الملك. مش كل عما واحد هالك بعيد عن الله سبحانه وتعالى غير مسلم يموت تقول لي ما يمكن هو كان مسلم في الخفاء على فكرة. يعني العليم بذات الصدور هو الله فقط. خلاص انت بقيت بقى ما شاء الله عليك كمان. دخلت انت في الحتة دي كمان. تنازع الرب في اللي في الصفة دي. لا لا انا كمان انا اعرف برضو الموضوع ده على فكرة. ولا هو انت صعبان عليك عدل الرب سبحانه وتعالى، حاسس ان العدل ده فيه مشكلة، حاسس ان تقدير الله فيه مشكلة، فبتقول لا لا لا ده مش من العدل ان الراجل ده يخش النار. لا لا لا مش من العدل، بقول لك ده مش من العدل، مش من العدل ان فلانة دي تخش النار. امال ايه العدل؟ شوف يا جماعة، انت لازم انك طول حياتك عايش بفكرة انك عبد وليس ند وليس رب. فكرة الندية دي، فكرة الندية انك تخش كده مش معنى ده يدخل النار وازاي وليه يدخل النار، الحتة دي ده اللي يتكلم في النقطة دي رب الذي يملك الجنة والنار ويملك الخلق، هو الوحيد اللي يتكلم في هذا الباب. لكن انت تتكلم في الموضوع ده انتقلت من العبودية الى الندية، فخلي بالك عشان ممكن تقابل ربنا وانت متكئ على بقى صلاة وصوم وزكاة وبتاع تلاقي كله راح انهار. ليه؟ لان ده كان على شفا جرف انهار. ليه؟ رحت فوجئت ان مكتوب في كتابك كان العبد الند لنا، بس خلاص بقى الكشكول كله اتحرق. كانت الامة الندية، كانت كل شوية تقول ليه شرع دي وليه قدر دي وليه عمل دي، حدش حاسس بيا، الاسلام مش اداني، القرآن مش اداني. كأنها كانت عاوزة تتعامل مع الاسلام ازاي، يلا يا اسلام اعرض عليا بضاعتك وسوقها ليا، اشوف انا كانك كبنت الاسلام ده بيكرمني وبيديني احتياجاتي ولا لا عشان انا اختار. يا ده احنا وحشين قوي، اللي بيفكر بالطريقه دي وحش قوي. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. عمل أعمال، أعماله دي هو افتكر أن الأعمال دي هتنفعه هناك، فإيه اللي يحصل؟ فيأتي الكافر اللي ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. خلي بالك في ناس مؤمنين كتير ممكن يقعوا في الفخ ده، يعملوا حاجات فاكرها صح. عشان كده ما ينفعش تعمل أي حاجة إلا بشرطين، الشرط الأولاني أنك تعملها لله، والشرط الثاني أنك تعملها على إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإخلاص والاتباع. جميل؟ عاوز تعمل العمل ده؟ عشان الصلاة تقبل منك، مثال اهو، الصلاة عشان تقبل منك رقم واحد تعملها لله، رقم اتنين تصلي كما أمرك وعلمك وفعل رسول الله، خلاص كده اهو، تعملها زي النبي وتعملها لله، بسيطة خالص، بسيطة خالص. جميل. انت عشان تبقى زوجة كل أعمالك دي تلاقيها تنفعك يوم القيامة، رقم واحد هتعشري ليه؟ لله، وهتعملي أعمالك دي طبقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكوني متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. موضوع بسيط خالص خالص، شرطين بساط تحطهم في دماغك تلاقي الدنيا سهلة. فيقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء، فيجي ينتظر الثواب بتاع العمل ده، فلا يجد لعمله ثوابا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العفو والعافية. كرماد اشتدت به الريح، تعرفين الرماد أصلا صعب أنك تمسكه، وكمان الريح شديدة جدا في يوم عاصف، هتقدر تمسك منه حاجة؟ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، انسى. ولذلك في الآية اللي انت بتقرأها أسبوعيا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، في سورة الكهف، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم، ده الخطر، يحسبون أنهم يحسنون. الفرق نقطة بين يحسبون ويحسنون، راح كل حاجة. يحسنون ياريتهم صح، صنعة، ده هو شايف أنه بيعمل أحسن حاجة وإحسان كمان. فربنا شبه أصحاب الأعمال دي عند احتياجهم ليها، بل وهم في أشد الاحتياج ظمآن أمس الحاجة للماء، وهو بينظر من بعيد إلى القيعة دي يرى سرابا، يجري يجتهد عشان يوصل، لكن سبحان الله كذلك الكافر، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده يوم القيامة يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب زي المية كده، فيجي الناس اليهود والنصارى والبعداء يقولوا إيه؟ نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم، يروح طب يلا روح اشرب، سبحان الله. ويلحق بهؤلاء أهل النفاق، نسأل الله السلامة، اللي ربنا قال فيهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يا ده طلع نفقات، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هو من جوه كان كاره للنبي، كاره لربنا، بيكرهه. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون، يعني بيصلي وبينفق، إلا وهم كارهون. فدي طائفة اشتغلت لكنها أشركت فخزلت وحرمت وخابت، ضل سعيها، خاب ظنها، نسأل الله العفو والعافية. انتوا عارفين يا جماعة مش المشكلة ان عمله راح عنده، مش دي المشكلة، بس الآية فيها ملمح مرعب، عارفين هو؟ مش ان هو مش وجد السراب، مش في ماذا فقط ولكن في ماذا وجد. هو فقد السراب بس الخطر مش ان فقده، الخطر في ماذا وجد، فوجد الله، هي دي المشكلة. المشكلة ان الراجل ده ووجد الله، ياه. والعلماء يقولك وجد الله هنا معناها ايه؟ يعني وجد ربنا بيحاسبه، استشعر كده انك قاعد، ما انت مش معاك رخصة، وقاعد مال تهرب من كل الطرق اللي فيها كماين، فلقيت في حد شبهك قاعد مال يعمل لك راية كده، تعالى من هنا تعالى من هنا، وانت فاكره انه صاحبك وصديقك، فقاعد بقى رحت دايس بالعربية ورايح في الاتجاه ده. المشكلة ما تلاقيش صاحبك، وتلاقي اللي كان رافع الراية ده الكمين فعى المتخصص في الرخص، واللي هو كان اشد من كل الكماين التانية اللي كانت انت بتهرب منها. شوف الصدمة، مش الصدمة أنه هو مش لقى أصحابه، ووجد الله سبحان الله، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، ووجد الله عند عمله أو عند هذا المكان سبحان الله. فترى السراب تجري تجري تجري وانت عطشان، فيلاقي كل حاجة راحت. زي اللي كان بيسأل حجيج وقاعد مهتم بخدمة المسجد الحرام، فكانوا قاعدين بقى كل شوية يقولوا ده هينفعنا يوم القيامة وهينفعنا وإحنا حلوين وبتاع. فربنا قال لهم إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ هو عشان أنتوا يعني أهل السقاية وأهل الرفادة وبنطعم الحج وبنقرم الضيف وبنصل الرحم وبنعمل وبنعمل ودي هتنفعنا، تنفعك؟ لا طبعا. شوف الفرق بقى سبحان الله بين ده وبين المؤمن اللي بيتصدق بتمرة، تمرة يربيها الله سبحانه وتعالى لصاحبه، ينميها وينميها. زي ما انت كده بعضكم اللي عنده حصان صغير قاعد ما يربيش ان يكبر، فالتمرة دي تكون كالجبل الكبير كجبل أحد. والكافر يأتي بصدقات آلاف التمرات وعاوز جبال زي ما المؤمن خد، فيأتي ولا يجد شيئا، لا يقبل منه عمل ولا يقبل منه مثقال ذرة سبحان الله. كل ده يروح. ووجد الله، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، نسأل الله السلامة. يجد ربنا سبحانه وتعالى لي بالمرصاد ينتظره عشان يحاسبه. فده مثل. المثل الثاني أو كظلمات. ربنا بقى بيقول لك شوف المشهد الثاني ده، تخيل كده وتخيلوا كده يقولوا الألباب المثل عشان تدرك الخطر بتاعه. وعما نقرأ كلام ابن القيم الدنيا هتتضح أكثر وأكثر. واحد الساعة 2 بالليل، متخيل دلوقتي الساعة 2 بالليل في الصحراء يا شيخ؟ أنا لو تخيلت اللي أنا في الصحراء أنا أترعب. لا لا لا، المثل اللي جاي أعمق. صحرتي احنا كنا بنلعب في مثال الصحراء ده. لا ده واحد الساعة 2 بالليل في وسط المحيط، ينظر أيمن منه أشمل منه أمامه خلفه، كل ده بحر. واحد وقع من سفينة الساعة 2 بالليل وهو واقع في الوقت ده الدنيا كحل، أو كظلمات في بحر. البحر ده مشكلته أنه لجي، بحر عميق جدا، يعني بحر مش تحتك 3 متر، لا عميق سبحان الله. لجي ده يعني الذي لا يدرك قعره، يعني القعر بتاعه ده انت عاوز يعني عاوز بقى ايه تمشي بسرعة 200 وتمشي ساعتين 3 كده عشان تجيب الايه الارض بتاعته. او كظلمات في بحر اللجي، بحر القاع بتاعه بعيد جدا. صاحبنا ده بقى في البحر ده، البحر ده اخباره ايه؟ يغشاه موج، في موج، واخد بالكم؟ يغشاه موج. موج الموج بطبيعته اصلا يعني يقولك يموج في الفتن، يعني يتقلب فيها. فالموج اصلا بيقلب الناس. يغشاه موج من فوقه موج، يعني في موجة ورا التانية. فالموج عامل زي ما يكون كده ايه، عارف العمارة داخل عليك دور اول ودور تاني ودور تالت، فالموجة الاولى وراها واحدة كمان وراها واحدة كمان واحدة كمان، فسلسلة امواج. وكل الموج ده جاي ظلمة. يغشاه موج من فوقه موج، لدرجة ان الموج ده اهو مرعب سبحان الله. من فوقه سحاب، يا ترى فوق الراجل ده ولا فوق الموج؟ لو فوق الموج فالموج ده عالي لدرجة انت حاسس ان هو وصل للسحاب اللي فوق السحاب على طول، اللي بين الموج ده الفراغ هو سحاب على طول، كأنه من علوه واصل هيلط السماء. القرآن جميل، القرآن جميل، عما بيديك مشهد كده من قلب نتنياهو، مشهد كده من قلب المنافقين والظلمة والبعداء، ومشهد بيديك كده لقطة عشان تتخيل كويس قوي الطرف التاني أخباره إيه، وتتخيل برضو النور اللي عندك لو ربنا مكنك منه، وتتخيل برضو نقطة مهمة قوي، لو سبت النور ورحت للظلمة أنت مش عارف إحنا عاملين معاك إيه. إحنا عاملين معاك واجب كبير قوي، أنت في نعمة كبيرة قوي، أنت لو خرجت بره السكة دي هتروح في السكة بتاعت البحر اللوجي. فاوعى تكون فاكر بس وهو بيعمل صورة مبتسم وقاعد يعني انت شايفه كده طالع من جيم وجسمه حلو وبتاع وبيهدد وبيتخانق وبتاع ان هو ده بقى الناس اللي عايشة. لا لا لا، روحه من جواه بتصرخ وقاعدة تحصره. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. إما فوق الموج ده سحاب، أو صاحبنا لما شاف الدنيا ضلمة أوي كده وشايف الموج قاعد يهجم عليه قال لك مفيش حل إلا أبص للسماء أشوف النجوم أشوف القمر أشوف أي ضوء نور. تفاجئ إن النور ده مغطي سحاب، يعني حتى الاحتمال الوحيد ان يشوف فيه بصيص نور كان النجم، كان يشوف بصيص نور ان يشوف بقايا القمر هلال اي حاجة، لا ده السحاب معدي فمغطي. فربنا بيقول لك ايه؟ شايف الظلمات دي؟ ظلمات بعضها فوق بعض. يا جماعة القرآن عمل حاجة في العربي بهدله من جوه، عشان كده قالوا ايه؟ قالوا ما منعرفش نجيب زيه. ليه؟ هو معلومته عن الظلام كان ايه؟ يقولك الدنيا ظلمة كحل. العربي يقولك ايه؟ خلاص الدنيا ايه؟ ظلمة قوي. لكن يقولك ظلمة فوق الظلمة ما يعرفش يعملها، هيحكي ما يعرفش يحكي، يقولك ظلمة فوق الظلمة دي ما مش بتاعته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ من الظلمة دي كلها اذا اخرج يده. طب ليه اليد اقرب شيء ليك واقرب شيء ممكن ينفعك؟ انت عم يجي حد يضربك بالقلم على وشك بتعمل ايه؟ او في طوبة هتيجي في وشك بتعمل ايه؟ اول حاجة بتمد ايدك. ليه؟ عشان هي اقرب شيء يحميك. اذا اخرج يده ربنا بيقول لك ايه؟ لم يكد يراها. لدرجة الايد مش هيشوفها. ربنا بيقول لك ايه بقى يا كل مؤمن وكل مسلم؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فما له من نور. نور السماء مش هيجيلك بمزاجك. ففي ظلمات ليل، ظلمات امواج، ظلمات سحاب، كل ده بتفصل بينك وبين النور وبينك الضياء. اذا اخرج يده لم يكد يراها فكيف بالايه؟ بالبعيد هيشوف ايه؟ ده يقول لك شدة الظلمات اللي بتكون موجودة في قلب الظالم وقلب البعيد عن ربنا، اللي مليان شهوات وشبهات وكفر وظلم وكبر وحسد وطغيان. دي كلها طبقات حواجب الهداية، إذا صح التعبير ده، حواجب. حاجب إنك في بحر للجي، حاجب الموج ورا الموج، كل شوية موجة شهوة وموجة شبهة، والموجة دي تخلصها تدخل على الموجة اللي بعدها، تخلص على موجة الطغيان، تاخد ورث أختك، تخلص ده تظلم جارك، تخلص ده تستف الورق وتشهد شهادة زور، موج ورا موج ورا موج ورا موج ورا موج. يا ابني هيجي عليك وقت إذا أخرجت يدك لم تكد تراها. هيجي عليك وقت ليل 27 والناس كلها بتعيط والناس كلها في حتة تانية وانت قاعد بترتكب الفاحشة. هيجي عليك وقت والناس كلها الكفار بيفكروا في الإسلام والمسلمين كلهم بيعرفوا قيمة الحياة وانت ما زلت بتفكر في حاجة تانية خالص بعيدة عن ربنا، وما زلت بتفكر بطريقة سيئة جدا. انت ايه؟ لم يكد يراها. الآية ختام الآية دي مطمئن وبيخوف، مطمئن ومرشد ليك بيرشدك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مش كل شوية تقول لي بس احنا عشان هو لو كان عرضها صح، في ناس كتير بس يا شيخ عاوزين حد بس نعرف الناس دي لو لقوا بس حد يتكلم معهم كويس. انت عارف يا شيخ مشكلة الامريكاني واوروبا، اصلا عايشة في اوروبا على فكرة، انا بقول لحضرتك من خلال اللي يعني من خلال خبرتي اللي الهندية والطعمية واي حاجة فيها مش عارف ايه. المهم تقولك انا من خلال خبرتي لو في واحد بيتكلم كويس وعرفنا نترجم ليهم كويس الناس دي كلها هتتغير، وان امريكا مش هتبعت مش عارف ايه، وان بايدن هيبقى الاخ الصالح ابو بايدن. يا حبيبي يا سكرة، في أنبياء خاتمهم محمد خير من استطاع أن يتكلم وأفضل من تكلم بالحسنى، وكفار قريش مجوش. فاوعى تكون فاكر إن القصة قصة إحنا لو اتكلمنا صح الناس دي هتتغير، طول ما انت قاعد ما تخبط على باب الامم المتحدة وقاعد ما تدور عند هؤلاء وتقول ان دول اللي هم اللي بيديهم الحل، هدناها تتعقد عليك. كل عم بتعملها موجة جديدة موجة جديدة، مش هتشوف الا الضلمة. في فرق انك تطرق الباب ده كسبب، وفي فرق انك تشوفه هو السبب. عشان كده هدنك هتظل مخنوق في الدائرة دي طول عمرك. لازم تبقى مدرك كويس قوي ان هو سبب من الاف الاسباب وليس من الاسباب الاولى، فضلا ان يكون هو السبب الوحيد. لكن اللي تربى وعاش بنفسية العبيد هو لا يرى ان ده السبب، هو شايف ان ده السبب الوحيد. اللي حاسس دايما ان هو عبد عند هؤلاء الاسياد هيدن طول عمره دي طريقة تفكيره. اما الذي يعبد ربا يعلم تماما، هو الذي قال، وهيجي معانا بقى الايات الجميلة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما يستخلفنهم في الأرض. عاوز استخلاف، عاوز تمكين، عاوز تبديل. تعال أقول لك هيجي منين. هيجي من آيات النور اللي في سورة النور. الموضوع هنا، الموضوع مش في حتة تانية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بصيص نور مش هياخده. فربنا بعد ما ذكر آية النور ان للمؤمن نور على نور، بيّن ان الكافر له ظلم على ظلم، لان الله لم يعطيه النور. ليه؟ لانه يمنح الانوار والهداية للذي يستحقها ويسعى لها. بس انا انت دي معادلة انت ما تفهمهاش، فلا تدخل فيها، تخشش فيها. ربك يعلم من الذي يستحق النور ويسعى له. دي مفاهيم انت اصلا ما بتعرفش حاجات كتير قوي بتحصل في بيتك. هتعرف خلجات النفوس وهمم القلوب، وهتعرف ايه اللي في ذات الصدور مش بتاعتك. فمن لم يمنحه الله الهداية والإيمان فبسبب كفره وظلماته، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فربنا فطر النفوس على الخير، لكن هذا القلب لما جاءه النور رفضه، فحصلت له الظلمة، تراكمت عليه الظلمات بسبب الفعل ده. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عشان كده حذاري حذاري إنك ترد الخير مرة ورا التانية ورا التالتة. ده في ناس بتتعاقب من أول مرة، من أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة. ماشي، تعالوا نشوف كلام ابن القيم الجميل قوي. بيقول ابن القيم، بيقول بعد ما شرح المثل الأول، قال وهذا المثل، قال إن القسم ده هم أهل الجهل والظلام. أو خلينا نقول يعني يقول إن في قسمين، أحدهما قسم يحسبون أنهم على علم وهدى، يقول وهم أهل الجهل والضلال. هم فاكر إن هو على علم، بيقولك ده أهل الجهل، ده الجهل المركب، دول اللي هم يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. بيقول بقى فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة راء السراب. بيقول عشان هم اعتقدوا الحاجة على خلاف ما هي عليه، فهم عاملين زي اللي شايف السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قالوا هكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه. يا رب على الكلام، اوعى تقع في الفخ ده، انك تكون قاعد عمال تعمل مشروع ينفعك في اخرتك تلاقيه سراب، تيجي تدور عليه احوج ما تكون، يكون كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. انت بقى كنت ايه فاكر ان ايه، ان الدنيا اللي انت عشتها دي والخمسة جنيه اللي كنت بتطلعها للحاجة المسكينة اللي كانت بتيجي تنظف السلم ومش عارف ايه، انت كنت فاكر ان ده اللي هيخلص كل حاجة، تفاجئ. لا لا لا لا. فيقول فعلومهم واعمالهم، العلوم اللي انت قاعد عمال تدرسها وتقول انا بدرس مش عارف ايه عشان اخدم الامة، واكون مش عارف زي الدكتور مش عارف مين، واللي خد جايزة نوبل وخدم الامة، امة اللي خدمها. اوعى تكون فاكر ان في علوم معينة قاعدة مال تدرسها وعلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي اوتي الوحي ونزل عليه الوحي كان بيستعيذ من علم لا ينفع. اللهم اني اعوذ بك من عين لا تدمع. ومن ضمن الحاجات علم لا ينفع. علم ما ينفعش. العلم اللي انت قاعد مال رايح جاي عليه ده هل هو ينفعك في ابرك ولا لا؟ الكلام ده مهم قوي. العلوم بمنزلة السراب اللي بيخون صاحبه. يقول ابن القيم الذي يخون صاحبه احوج ما هو اليه. احوج ما هو اليه. استشعر قاعده مال تظبط دولارات دولارات دولارات دولارات وتسقع سقع سقع سقع كل شويه ومعاك جنيهات حول دولارات. معايا ذهب بيع يلا. شيماء الذهب اللي معاكي انت واميره يلا بسرعه ونجمع الذهب ويلا ونفكهم ونطلع يلا ونعمل دولارات ويلا بسم الله. وفي الاخر تلاقي عركه زي اللي احنا فيها دلوقتي. هوب الدولار يروح في اي حته في اي وقت والدنيا بتاع. تيجي تجيب الدولارات يقول لك ايه ده، ده الجنيه بيتفكر 7 دولار. يا عم احلم بس، تخيل المشهد. فشوف سبحان الله ممكن تروح فين. فدب انت محتاج احوج ما تكون اليه راح كل حاجه. ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب. يكون عنده جنه مليانه نخيل ومليانه عنب. وطبعا الفاكهتين دول ربنا بيذكرهم عشان العرب كان دول ايه اللي عندهم، هي دي تحويشة الثمار واهم حاجة في الثمار. من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات. تحبوا كده؟ اه. طيب الراجل ده بقى اصابه الكبر، كبر بقى عنده كام؟ خلاص عنده 77 سنة. وله ذرية ضعفاء. عياله بقى اللي بينهم ايه، عيل ضعيف مش عارف يشتغل واللي مش عارف ايه، وعيال صغيره والكلام ده كله. هو كبير وعياله مش هينفعوا يفيدوه. فاصابها اعصار، جه هوا شديد جدا جدا، والهوا ده مشكلته فيه نار، اعصار فيه نار. فاحترقت فصارت الجنينه دي كلها رماد. فراجل كبير في السن مش هينفع يشتغل، وعياله مش بتعود شغل وضعاف لسه دعديع مش مالهمش في القصة. ايه اللي حصل؟ كله راح. ربنا بيقول ايه على المثل ده؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اصحى اصحى وفوق وافهم الدنيا صح. فاحيانا بتكون انت ايه، شوفوا الحاجة الوحيدة اللي تعلق عليها او اللي تتعلق بيها وتحط قلبك فيها مش هتلاقي. الله هو الأمان الوحيد، هو الأمان الوحيد. لا دولارات ولا عربيات ولا عقارات ولا عيال ولا شهادات ولا بتاع، كل دي أسباب. في الآخر الخزنة الوحيدة الآمنة مش موجودة في الأرض، الخزنة الوحيدة الآمنة موجودة في السماء. إن قلبك، أنا قلت لكم من يومين ثلاثة كده، القرآن والسماء، مصحفك والسماء، ولا تعول بعد ذلك على شيء. مش معنى كده انك بقى ما تاخدش، لا لا لا، كن العبد الساعي بجسدك، المتوكل بقلبك، المفوض بقلبك. انا ساعي برجلي ولكن ولا قلبي اصلا انا ساعي وقلبي ساعي، بس قلبي بيسعى فوق وجسمي بيسعى تحت. هو ده معادلة التوكل. لكن شغال بظهرك وجسمك وقلبك وكل حاجتك تحت وقلبك فوق، لا. والقلب عما يسعى فوق بيبقى هو الملك، هو صاحب الايه، الغرفة المركزية، صاحب القرارات. طالما هو فوق هو اللي بيدي الايه الاوامر للي تحت. فيجي في وقت صلاة يروح مدي للجسد الساعي، سيب اللي في ايدك. اصل واصل واصل، لو الجسد ما سمعش كلام القلب يبقى القلب ده مش فوق، القلب ده فين؟ تحت في الارض. وانت واهم نفسك انه انت سايبه فوق، سايبه فوق يبقى هو اللي بيتحكم فيك. واخدين بالكم؟ القلب يبقى فوق يقول لك المعاملة دي تسيبها، ليه؟ انا شايف من فوق المعاملة دي ربوية، المعاملة دي فيها اشكال شرعي، ابعد اتكلمش معاها، لا يحل ليك. ان كنت عاوز تتكلم معاها في بضوابط شرعية، لو ما سمعتش كلامه يبقى انت سايبه في الارض وواهم نفسك ان هو في السماء. واخد بالك؟ القلب يقول لك انت رايح فين، لا تتراءى نارهما، هكذا علمنا سيدنا. خلاص احنا في السماء بقى، تسمع كلامه يبقى انت صح. مش هتسمع تقول له لا وعادي والمعادي واللي فيها وبتاع، وعشان ادخل روح اقعد مع عند ليه البيئة الكفرية. وبعدين سبحان الله شوفوا يا جماعة، كل أمر من أوامر النبي وإرشاد من إرشاد الوحي كتابا وسنة هتخلفه هتتحاسب عليه في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله، كتير من الناس كنا ننصحه نقول له ما تقعدش في بلاد غير مسلمة، والنموذج الغربي يا شيخ وبتاع، والدنيا وإسلام بلا مسلمين وحمادة بلا محمد وحاول الكلام اللي انتوا عارفينه ده. اللي حصل لازم يدفع الفاتورة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا لازم يدفعها قبل الآخرة. والأيام بيننا. فهنا ابن القيم يقول فتكون أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه. يقول ابن القيم ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أما السراب، قصد السراب يعني، فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين. ابن القيم بيقول لك يا رب سلم، مش مشكلة أنه هو فوت وملقاش الإيه السراب، لا، تخيلي أنك قاعدة تشتغلي في الدنيا وهلك نفسك في الدنيا وتقولي ده آخرة، وتفاجئ أنك تخش حفرة وأنك تدخل حفرة، الحفرة دي تكون مستني بقى أن أنت هتلاقي فيها حاجة تانية خالص، تجد أحكم الحاكمين. كنت بتعرف تدلس علينا، كنت بتعرف تدلس على والدتك، على زوجتك، على زوجك، على تعرف تضحك على الناس كلها، هنا وجدت أحكم الحاكمين. لا هتعرف تكلم مستشار يست في الورق، ولا حد يسندك، ولا حد يساعدك في الموضوع ده، ولا حد يخدمك ان يأذي لك أختك، ولا يأذي لك أخوك، ولا يضحك عليك في ورث، ولا يضحك عليك في قضية، ولا يعمل انسى انسى انسى انسى. أحكم الحاكمين، يا وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه. فابن قيم يقول ايه؟ فحسب له ما عنده من العلم والعمل. شوف ابن القيم يقول ايه؟ فوفاه اياه بمثاقيل الذر، وقدم الى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورا اذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله. قال بقى ابن القيم وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منصورة، فصارت أعمالهم وعلومهم حسرات عليه. تطلع بقى النسوية وحقوقنا واصلحنا واتظلمنا وفين مش عارفين وحقوق المرأة وكل الهلس ده السراب ده، ستجدي أعدل العادلين أحكم الحاكمين ينتظرك عند هذا السراب. وانتي قاعدة تقولي اصل احنا نصرنا الدين ونصرنا الاسلام، الاسلام اللي كان، لا لا لا، انتي عارفة كويس قوي انتي طالعة ليه وبتكلمي ليه لموضوع الاسلام ولا بتاع ولا كان ده كله. انتي طالعة ان احسننا الظن فانتي صدى لغيرك، لكن ده مش الدين. فانتي عارفة كويس قوي ان ده لا ده حق ولا بتاع، انتي قاعدة مال تقنعي في اختك وتقنعي في عيلتك وتقنعي في زوجك والكلام، انتي عارفة في الاخر خلاص الكلام ده وهم. وابن القيم يقول لك والسراب ما يراه ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة. سبحان الله، يقول فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله. يا رب على الكلام الجميل ده، كلام كده بينور على الصبح. فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله. في أخت بتقول أن الشيخ متضايق من النساء، خلينا نقول إن ده من ضمن السراب، ودينا رايحين لربنا، وحضرتك تعرف ان انا كنت متضايق منهم، ولا حضرتك محملانا ما لا نحتمله. فشبه علوم من لم ياخذ علومه من الوحي واعماله بسراب يراه المسافر في شده الحر، فيقصده يا امه فيخيب ظن ويجده نارا تتلظى. ده ضريبه اللي بيبعد عن الوحي، ده ضريبه اللي بيبعد عن الوحي. حد بيقول لي يا شيخ انا عاوز اركز في العلوم وانا ذكي جدا وربنا يمن عليا عشان اخدم ديني وكده، فقلت له نيه جميله واسال الله ان يثبتك عليها، بس عشان تبقى جميله لازم تسال نفسك عده اسئله. السؤال المركزي هو انت عارف الدين اللي انت عاوز تخدمه؟ واصل لكم الفكره؟ انت بتقول لي انا عاوز اخدم ديني، يعني عاوز اروح اطلب علم مثلا الفيزياء، عاوز اطلب علم الكيمياء، عاوز اطلب علم الاحياء، علم الفضاء عشان اخدم الاسلام. طب هو انت تعرف الاسلام؟ اعرف الاسلام. تعرف ايه عن الاسلام بقى؟ ها تعرف مفتح كده المصحف، تعرف تفسر لي الايات دي معناها ايه؟ لا. طب تعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه وبتقرا في السنه؟ لا. طب تعرف الفقه؟ لا. طب تعرف عقيدتك؟ لا. طب تعرف سيره النبي؟ تقدر تحكي لي كده السيره؟ لا. طب تعرف اصحابه وتلاميذه؟ لا. ما تعرف ايه؟ امال الاسلام اللي هتخدمه وانت ما تعرفوش اصلا؟ فلو انت صادق لازم تكون عارف دينك اللي انت عاوز تخدمه. لكن دينك ده عبارة عن ايه؟ دينك مش محصل مادة من المواد اللي انت مهتم بيها. يعني هم لو 10 مواد كل سنة بتدرسهم، دينك مش محصل مادة ياخد نفس الوقت ونفس المال ونفس السكاشن ونفس المحاضرات ونفس الورقة والقلم والكشاكيل والتركيز. ده قيمته عندك مش محصلة مادة. فتيجي تقول لي انت بتدرس 10 مواد عشانه؟ لا. يبقى ده من ضمن الحاجات الشيطان بيخدعك بيسحبك. فهي نية جميلة محتاجة تتظبط. انا مش بقولك ما تعملش الكلام ده، لا. بس اهم حاجة، بصوا يا جماعة، في مثل انا قلته او في فلسفة قلتها لحد من يومين كده. الفلسفة دي ارى ان هي تفرق كتير قوي. تعرفوا الناس اللي بتروح الوظيفة بينزل يشتغل، بابا بينزل يشتغل، ماما بتنزل تشتغل، الناس دي بتنزل تشتغل. بتنزل عشان تشتغل عشان ايه؟ على المفتيشي كده. بتنزل تشتغل عشان ايه؟ عشان الفلوس، ماشي. ولولا الفلوس ما نزلت النفوس للوظائف. فخلينا كده ايه على المفتيشي كده نتكلم. حضرتك مأمور الضرايب وبتقعدي مع الاستاذه عايده وتجيبوا سيره الباميه ومين اللي شفت الجرجير يا استاذه، ده بيقول ده مش عارف ايه، ده على فكره ده في واحد هنا بيبيع تفاح الله اكبر في اخر الشارع هنا جميل قوي، عاوزين نبقى نعدي عليه. خلاص نبقى نجيب الاستاذه مي من ايه، من اللي مش عارف الوزاره بتاعه التعليم، هي شغاله هنا وكيله وزاره، نبقى نعدي مع بعض ونروح نركب الليه ونجيب الحاجه. فانتوا عارفين الوظائف دي كلها بسبب ايه؟ احنا رايحين عشان ايه؟ نجيب فلوس. خلاص ابنك شغال مش عارف في شركه ايه كذا كذا كذا كذا ما وراء النهر ومتعدده القارات، عشان ايه؟ عشان تجيب الفلوس. فايه هي القضية؟ القضية هم عايشين قضية اسمها ايه؟ الحصول على مال ينفعني في الحياة. خلاص؟ الوظيفة غير مطلوبة لذاتها. وبالتالي ابنك لو بياخد 10,000 في مكان، لو جاله مكان اكثر مالا واستقرارا واقل في الوقت او اكثر في الوقت، ابنك هيروح سايب الدنيا كلها. جاله 15,000 في حتة تانية هيسيب الدنيا. طب وفي يا وظيفه ايه يا حاج؟ احنا هنهزر ليه؟ عايزين نركز في الفكره دي. الفكره دي مهمه قوي، ان شاء الله ان شاء الله ممكن تفيدكم وتكون من الانوار في الدرس، تفيدكم في الحياه كلها. ان الولد ده هو عنده وظيفه بس تحتها قضيه، القضيه دي المحرك هي قضيه الفلوس. الحوافز بيسال على الحوافز، بيسال على البدل، بيسال على حاجات كتير قوي. فالفكره الفلوس، صح؟ فهي وظيفه. جميل كده قوي. شيل بقى المال، شيله شيله شيله من دماغك دلوقتي، وخلي الفكرة اللي جاية دي. اي وظيفة، اي علم انت بتدرسه عشان قضية. ايه هي القضية دي بقى؟ خدمة الامة. وصل لك الفكرة دي؟ خدمة الاسلام. لو الموضوع ده جالك وتمكن منك، اقول لك هنيئا، اقابلك ان شاء الله ان احيانا الله سبحانه وتعالى ومن مينا عند الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ويباهي بك. لو الفكرة دي تمكنت منك وتمكنت منك انك مدرسة، عندك قضية. ايه هي قضية؟ مش قضية الفلوس، لا. الفلوس دي حاجة من انا باخدها كده كده كده، بس القضية ايه؟ انا بدرس العلم ده بخدم بديني، بخدم بالاسلام. واخدين بالكم النفسية دي؟ القضية اللي موجودة في فلسطين دلوقتي واللي احنا شايفينها في الامة بتغذي جدا الفكرة دي. هتتعلم هندسة عشان تخدم اخواتك في المكان ده اتجاه العدو. فالمدرس اللي بيبقى في فلسطين بيدخل يشرح كيمياء، خلاص، وبيتكلم على اليهود وبيقول له انت لازم تتعلم عشان كذا، عشان تخدم اللي ليه القضية بتاعتنا. عنده قضية، قضية احنا هنصلي في القدس وهنحرر ارضنا، خلاص. بيورث ابنه مفتاح البيت، غير اللي بيورث ابنه جواز السفر عشان يخلع في وقت الجد. تفرق تفرق. ده عنده قضية عايش عليها، فبيمارس الحياة بس القضية في الظهر. القضية في الظهر، زي ما انت بتمارس الوظيفة وقضية المال في الظهر. ده اللي انا عاوز اقوله بقى. الشاب اللي في ثانوي والبنت اللي في جامعة والشباب اللي كل دول، اشتغل حياتك. انا مش بقولك سيب الحياة، بس خلي القضية في الظهر. القضية دي لو في الظهر خلاص تترفع. فيقول ابن القيم: فشبه الله علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيقصده يؤمه فيخيب ظنه ويجده نارا تتلظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم، إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماء، وإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم الزبانية فنقلوهم إلى نار الجحيم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله، سيرها الله عليهم حميمة وسقاهم إياها كما أن طعامهم من ضريع. طيب القسم الثاني قال لك أصحاب الظلمات بقى اللي هم بتوع البحر اللجي، أخبرهم إيه ابن القيم؟ قال لك هم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاطت بهم الجاهلية من كل وجه، وهم لذلك بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. أعمالهم التي يعملونها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد، إن وجدنا آباءنا بقى خلاص أنت هتفهم أكتر، مش عارف مين الشيخ حمادة والشيخ خالد والشيخ حودة، وندنا نشخشك ونجيب لنا ناس من آدم وبابا وعمته ومش عارف إيه. على فكرة أنا جده كان وكيل عام في مدرسة مش عارف الأزهرية، يا عم أنا مالي ومال جده الله يرحمه. أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، تقول لي جده الله يرحمه، الله يرحمه. فبلاش التقليد واتباع الآباء من غير نور من عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فظلمات جمع ظلمة، ظلمة الجهل، ظلمة الكفر، ظلمة النفس بالتقليد واتباع الهوى، ظلمة الشك والريب، ظلمة الإعراض عن الحق، والنور الذي أنزله معهم ليخرجهم من النور يخرجهم من الناس من الظلمات إلى النور بعدوا عنه. فالمعرض عن الكلام ده عرض نفسه لظلمات، قوله ظلام، عمله ظلام، مدخله ظلام، مخرجه ظلام، مصيره إلى ظلام. والله العظيم لو الظلمة والعصاة بس، لو تخيل بس، تخيل مجرد تخيل بس، ان مصيره، يعني مصيره يعني هو رايح للظلمة، رايح لأبر كل ظلمة، مجرد تخيله ان مصيره الى ظلام ده هيخليه فوق. يقول: ومصيره الى الظلمة وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم. شوف الكلام اللي جاي ده مش هتلاقيه الا لابن القيم. يقول: واذا قابلت بصيرته الخفاشية، البصيرة الخفاشية، تعرفين الخفاش أول ما النور يجي يخلع، صح؟ في ناس حياتها خفافيش ما بيعرفوش يعيشوا في النور. يقول: وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه، يجه يهرب، وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب. يروح بقى لزبالة الأفكار ونحاتة الأذهان، جال وصال وأبدى وعاد وقعقع وفرقع. رهيب ابن القيم بيحفل على إيه؟ تحس إن هو مسك واحد ومسك خلاص استلمه بقى، خده على صفحته. يقول له إيه؟ وأبدى وعاد وقعقع وفرقع، فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انجحر في جحرة الحشرات. يخلع على طول. شايفين العلمانيين والليبراليين فين هم من قضية فلسطين؟ خلع خلاص، دي سكة كلها أنوار مش بتاعتنا. يقول: في بحر اللجي العميق يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. يقول ابن القيم: فشبه طلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بطلاطم أمواج ذلك البحر، وأنها أمواج بعضها فوق بعض. يا الله، ظلمة البحر اللجي وظلمة الموج الذي فوقه وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله، إذا أخرج من هذا البحر يده لم يكد يراها، لم يكد يراها، إما مش هيشوفها أو يراها بعد جهد شديد جدا. واخدين بالكم؟ لم يكد يراها، يعني تقريبا شافها بس بالعافية، طلع عينه عشان يشوفها. سبحان الله. طبعا ليه كلام تاني في المثل ده، بس خلينا نقوله عشان انا عديت الساعة، اقوله في الايه، في الوقت التاني. ليه تعليق تاني في كتاب اخر بيعلق تعليق تاني، فهو ابن القيم واضح ان المثالين دول كانوا شغلينه فعلق عليهم اكتر من مرة، فده كان التعليق الاول ليه. لكن المهم من الحاجات الجميلة قوي في الايات بتاعت سورة النور هو المثال النوري الاولاني، مثله ايه؟ نوري، وختام الامثلة: فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انك طول ما انت مع مصدر النور ما تقلقش، أنا مع ربنا بس أنا عاصي وبقع في ذنب وبحاول أتحجب بس مش قادرة، وممكن أتلخبط وممكن يبقى حجابي نص ونص، بحاول أصلي بس ممكن أخر الصلاة بس والله بحب ربنا، بحاول أتصدق بس أحيانا نفسي بتغلبني بس والله بحب ربنا وأنا بحب النور ده ونفسي أدني جنبه. طول الشعور ده ما موجود إن شاء الله النور هيجي. ليه؟ لأنك أنت جنب مصدر النور وتعظم مصدر النور. فدايما خليك في الحتة دي، ربنا سبحانه وتعالى لن يخذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا، وأن ينور طريقنا، وأن ينور دنيانا وآخرتنا وقبورنا بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، وأن يثبتنا على النور حتى نلقاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور لنا طريق الصراط وندخل الجنة مع 70,000 الذين يكونون أول من يدخل الجنة كأنهم كالبدر كالكوكب الدري. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.